والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان بحثنا حول إرساق العضو الذي يقطع من بدن الإنسان، سواء يقطع جناية أو يقطع قصاصا، ما هو حكم هذا الإرساق؟ وقلنا لا بأس لأن نستعرض أولا. السلام عليكم ورحمة الله. أهم كلمات الفقهاء بهذا الصدد حتى نكون على بصيرة من أمر هذه المسألة وندخل بعد ذلك في البحث. ذكرنا جملة من عبائرهم، وفيما يلي جملة أخرى من عبارات أصحابنا رحمهم الله. السيد ابن زهرة في الغنية المطبوعة في ضمن مجموعة الينابيع الفقهية، مجلد 24 صفحة 248، يقول: ومتى اقتص بجرح أو كسر أو خلع قبل اليأس من صلاحه. إذا واحد جرح واحد أو كسر إيد أو رجل واحد أو خلع مثلا إيده أو رجله خلعه، واقتص من هذا الإنسان قبل اليأس من علاج المجني عليه، قبل اليأس من علاجه تحقق القصاص، فبرئ أحدهما، إما الجاني أو المجني عليه. أفرض الجاني، الجاني باعتبار أنه اقتص منه فبرئ، يعني صار زين، ولم يبرأ الآخر، الآخر يعني المجني عليه مثلا، أعيد القصاص عليه مرة ثانية، يعاد القصاص على الجاني. يعني إيه يعني كأنه يفترض في الجرح القطع مثلا، كأنه شيء عبارة هكذا إيه، أو الجرح الذي فيه قصاص. الجروح بعضها فيها قصاص، ليس في مطلق الجروح قصاص لكن في بعضها قصاص، فإما يقصد الجرح من النوع اللي فيه قصاص، أو يقصد من الجرح يعني القطع الذي يشتمل على القطع مثلا. على كل حال، إذا برئ أحدهما ولم يبرئ الآخر أعيد القصاص عليه، يعني على هذا الجاني يعاد القصاص عليه، إن كان يعني إن كان القصاص بإذنه، يعني بإذن المجني عليه. إذا كان بإذن المجني عليه، خو المجني عليه يقول لك أنت أذنك فاته، أنا همكن أقطع أذنك، أذنك صار زين، الآن كن نعيده مرة ثانية، نعيد القصاص. وإن كان بغير إذنه رجع المقتص منه على المعتدي، يعني إذا كان القصاص بدون إذن المجني عليه، خوب بعد ذاك الذي اعتدى واقتص، الجاني يرجع إلى هذا المعتدي بعد ما يرجع على المجني عليه. هذه عبارة سيد بن زهرة، وهي كعبارة الحلبي التي تقدمت في الكافي، يعني ظاهرة في كلا الفرضين، لأن يقول أحدهما ولم يرى الآخر، يعني سواء الجاني أو المجني عليه. وقال ابن إدريس في السرائر أيضا الينابيع مجلد 24 صفحة 372: ومن قطع شحمة أذن إنسان فطلب، يعني هذا الإنسان الذي قطعت شحمة أذنه، طلب منه يعني من الجاني القصاص، فاقتص له منه صار قصاص، فعالج الجاني أذنه حتى التفق المقطوع بمن فصل عنه، الجاني رجع أذنه، كان للمقتص يعني للمزني عليه اللي اختص من الزاني كان له منه يعني من الجاني أن يقطع ما اتصل من شحمة أمه، يعني يقدر يرجع المجني عليه مرة ثانية يقطع هذه الأذن التي ألصقها المجني عليه، أن يقطع ما اتصل من شحمة أذنه حتى تعود إلى الحال التي استحقق لها القصاص. هذا فيما إذا الجاني ألصق أذنه المجني، وهكذا حكم المجني عليه، يعني الفرض الثاني أيضا يذكر، يعني إذا عالج المجني عليه والتفق كان للجاني أن يقطعه سواء كان ظالما أو مظلوما، جانيا أو يعني يذكر كلا الفرضين جانيا أو مجنيا عليه. هاي الأذن التي التصقت كان للآخر أن يزيلها ويقطعها. ليش؟ دليل أنه يجب أن يقطعها لأنه حامل نجاسة، من باب أن هذه الأذن المقطوعة قطعة مبانة، والقطعة المبانة ميتة ونجسة، وهذه شلون يصلي وياها شلون يحملها وياها. أها إيه إيه إيه، مو مسألة ها كأنه شوفوا يعني نكات القضية كنت تتضح حتى احنا بعدين ها قضية النجاسة وميتة وامر معروف ويجب ان تزال، مو قضية قصاص ها ايه هو القصاص من باب التعبد به، فكون بعدين احنا نميز بين هذه النقاط لانه حامل النجاس، وليس انكاره ومطالبته بالقاطع مخصوصا باحدهما، يعني هذا مو حق هذين احدهما بل جميع الناس، يعني كل الناس جميع، لان هذا امر معروف كل الناس مكلفون بان يطلبون من هذا الانسان ان يزيل هاي القطعه المبانه عن جسده. وكذلك القول فيما سوى ذلك، يعني غير قطع شحمه الاذن، ما سوى ذلك من الجروح هم نفس الشيء، إذا لم يخف على الإنسان منها التلف، تلف النفس يعني يكون يزال منه إذا ماكو خوف الموت ولا لا. سيدنا للأسف مضاربين إنه تبقى ميتة، مع العلم إنه في بعض فقرات عباراتهم يقول فرجع رجعت يعني أخذت حياته ورجعت. بري هو هذا راح نميز، إحنا راح نميز بين فرضين أحسنتم، فرما إذا كانت ميتة ما عادت إلى الحياة، وفرما إذا لا أصبحت جرى فيها الحياة، ميز بينها سيأتي إن شاء الله. إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس أو المشقة العظيمة، ووجب على السلطان ذلك، يعني الحاكم الشرعي يجب أن يزيل هذا لكونه حاملا للنجاسة، فلا تصح منه الصلاة حينئذ. هذه عبارة ابن إدريس في السرائر، وهي العبارة أيضا كما ترون شاملة لكلا الفرضين، يعني فرض إلصاق الجاني أذنه أو فرض إلصاق المجني عليه أذنه. والتعليل هم تعليل بالميتة مو تعليل بأنه قصاص وكذا، لكن معتين. قال المحقق الحلي في الشرايع الينابيع 25 صفحة 454، ولو قطعت أذن إنسان فاقتص أو اقتص هذا الإنسان، اقتص من الجاني ثم ألصقها المجني عليه، كان للجاني إزالتها. لماذا؟ هنا المحقق الحلي ملتفت إلى النكتة، يقول لتحقق المماثلة، وقيل لأنها ميتة، يذكر الميتة بعنوان قيلة، والمعروف في الشرع أن قيلة يشعر بالتضعيف في الشرع ذاب المحقق، لكن الوجه اللي هو أصح عنده لتحقق المماثل حتى يصير مثله، هذا مثله لأنه هو وكذا الحكم لو قطع بعضها، هذا فيما لو قطع الأذن كاملة، وكذلك لو قطع بعضها نفس الشيء. هذا في الشرايع. في المختصر النافع الذي هو أيضا للمحقق هناك يقول لينابيع 25 صفحة 470. ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه من هذا الجاني فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها. الجاني يقدر يزيل هذه. لماذا؟ ليتساويا في الشين، يعني يصير مماثلة في الشين والعيب الذي حصل في أحدهما، الآخر هم يتساوى معه في الشين. هاتان العبارتان للمحقق الحلي كلتا العبارتين مخصوصة بما إذا ألصق المجني عليه أذنه بعد القصاص فيقدر الجاني يزيل. لكن ما ذكر الفرض الآخر، يعني فيما إذا كانت الأذن الملصوقة أذن الجاني بعد القصاص، هذا ما تعرض له. نأتي إلى العلامة رضوان الله عليه، في القواعد إلى كلام، في المختلف إلى كلام، في كل كتاب له كلام. في القواعد يقول الينابيع 25 صفحة 537: ولو أبان الأذن، أبان يعني قطع بالكامل، قطع الأذن فألصقها المجني عليه والتفقت بالدم الحار وجب القصاص، القصاص ما يسقط رغم أن المجني عليه أعاد أذنه وألصقها والتفقت طارت مثل الأول، مع ذلك القصاص ما يسقط مثلا، مع أنه نحن سوف نقول أن القصاص يسقط في مثل هذا الفرض بالدليل، يعني الرواية اللي عندنا. على كل حال العلامة يقول وجب القصاص، يعني القصاص ما يسقط، والأمر في إزالتها إلى الحاكم. الحاكم إذا رأى أن يزيل هذه الأذن التي التصقت يزيلها. السلام عليكم. فإن أمن هلاكه وجب إزالته. إذا الحاكم أمن، يعني أمن من هلاك هذا الشخص، بحيث إذا رادوا يزيلون هذه القطعة الملصقة ما يموت ما يهلك، إذا أمن هلاكه وجب إزالتها، وإلا إذا أكو خوف التلف والهلاك لا بعد، لا لا لا يجب إزالته. هذا فيما إذا المجني عليه ألصق أذنه. إيه شيء شيء. حتى يعني مختص بالحاكم. بالحياة بدو. يعني حتى مو ذاك ابن الزيز قال جميع الناس. هذا يقول لا الأمر إلى الحاكم. هاي هم يعني اختلافات ظريفة بين في النكات بين الفقهاء. هذا فيما الأذن للمجني عليه. وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض، ما لحق أن يعترض. هذا فيما لو أبان الأذن. ولو قطع بعض الأذن ولم يبنه، قطع بعض الأذن لكن ما أبان، ما فصل عن الجسد، بقيت معلق، فإن أمكنت المماثلة في القصاص، إذا يقدرون يمكن أن يقتصون مثل ما هو صنع بالمجني عليه يصنعون به بالجاني مو أزيد، فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب، يعني وجب القصاص، وإلا إذا المماثلة ما ممكنة يخافون أن يزيد الجرح يزيد الكذا يتعدى حدوده لا، القصاص مو واجب. ولو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بإزالته، ما حد يقول له وله القصاص، إذا المجني عليه ألصق ما حد يقول له أزلها، وحق القصاص ما يسقط له القصاص. فإن جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص، إذا فز واحد آخر إذا وقطع هاي الأذن الملصقة اللي المجني عليه قطعها جنايتان، فد واحد آخر إذا جنى فالأقرب القصاص يقتص، رغم أنها الأذن ألصقت مو هي الأذن الأولى، رغم أنها يعني يقول العضو الذي يلصق أيضا إذا اعتدي عليه يوجب حق القصاص بس بتواصل صدقين كأنها نفس ذلك نفس ذلك. كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال. خب هاي عبارة العلامة في القواعد، وهي تتعرض إلى أن حق القصاص ما يسقط بالإلحاق، وأما القطع بعد الإلحاق يقول هذا الأمر للحاكم. هذا في كذا. نعم ما ذكر دليل. لا ما يذكر دليل. مو مو مو مو دائما يدخل الدليل، احيانا يتعارضون الدليل. هذه كتب يعني افتائيه احيانا اشارات مثل في الارشاد. يقول العلامه ولو عادت سن الجاني، سن الجاني جنى على شخص وقطع سنه، فاقتصوا منه من الجاني، قطعوا سنه، فعادت سن الجاني، ليس للمقتص ازالتها. المجني عليه المقتص ما يقدر يجي ويزيل هذه السن التي عادت، بخلاف الاذن. الاذن اذا اصلقها يقدر لكي يجي ويزيلها. يعني المجني عليه له حق الإذن يقدر إيه. ظاهره أن للمجني عليه حق الإزالة ثانيان لو أوصلها الجاني، وصريح العبارة أنه ما يلحق فيما إذا السن عادت. لعل النكتة لأنه السن إذا تعود هاي سن أخرى، مو ليش السن الأولى ليش وقعت، هذه عادت يعني نبتت سن أخرى نبتت. يعني على فرض أنه كبر سن ما تعود، هو الفرض أنه رجعت نفس السن عادت، يعني عادت يعني نبتت مو أعادها. السن اللي واقع شلون يجي يخليها؟ أكو واحد كبير يطلع لها تعود، أكو واحد سن مقطوع ينفقها. حتى الآن ماكو، حتى الآن ماكو. الآن ما سمعنا أن إذا بسرعة لمقدار ست ساعات يرجع نفسها، يعني يخلون مكان. ما يقولون بالتجربة زينة. أنا سامع إيش؟ أنا شايف. أنا شايف. أنا سامع. لا يركبون أفلام مصنوعية إيه؟ لا هي. هذا يركبون يسمونه مثل. ما أدري على كل خلاف ظاهر العبارة. العبارة يقول عادت مو أعادها. لأنني أشبيه الفرض. لا مو معلوم. لا. شاب أفرض. هو ما فرض. ما فرض في. هو ما فرض. ما فرض شيخ كبير. قال. ولو عادت سن الجاني، الجاني قد يكون شاب. شاب مراهق. أو صبي أو ما كفاق على كل هذا. هسه لا تستشكلون في الجسم. هو جاي يقول لو عادت يعني. أقول على. إنه عادت يعني نفس السن. وإحنا مو رجع تشكل على المدار. هذا يعني نفس. ليش إذا نفسها ليش فرق بين السن وبين الأذن؟ قال لو عادت سن الجاني ليس للمختص إزالتها، بخلاف الأذن للمختص أن يزيلها. شو الفرق بين الأذن والسن؟ إذا نفس السن عادات نفس الأذن عادات، شو الفرق؟ أن السن يمكن أن يعاد ولو با، ولكن الأذن خلي بعيد أن لا. لو عادت وألصقها جد نفس العادة والإلصاق. الفرق هذا العلامة. ها؟ العلامة يجي لا شنو الفرق؟ لا لا التفاصيل، لأنه هاي مثل العلامة دقيق في ذي. لا بس مرات يطلعون جماعتنا يطلعون يعني. لا شو حشي هذا ليس من شأن العلامة. لا ده يشير إلى نكتة. أقول لعل النقطة هذا، لأن السن هاي سني عادت مو ليش ليش وقعت، عادت يعني نبتت سن أخرى، بخلاف الأذن. الأذن هم هي ألصقها نفسها. احتمال وقوف على موضوع النقص ما يرى الغالب خصوصية، يرى خصوصية للرواية. فتمسك بالموضوع النفس النفس في خصوص جلسة الرواية بخصوص الأذن. لا مو رواية، آية قرآنية هم يقول التندس. لا الآية أخو الشيخ يقول لك الآية هذا اقتص بعد اقتص منه. حصل القصاص لكن قصاص حصل. القصاص بعد. بعشرين منه فعل بالطابة. قصاص حصل الآية. قول القصاص، القصاص حصل او قاعد سنك وقاعد سني خلاص روح بعد. انا قلت الايه الايه تقول تحقيق قصر القصاص، الروايه تقول اعاده القصاص مره ثانيه. ايه انه القطع بعد الروايه تتعرض للعضو الملصق، الايه ما تتعرض للعضو الملصق، الايه تتعرض للعضو المجني عليه. ولا تعرضنا الى ما تعرضنا الى ايات بل لا مو انت مو انت تفضلتوا الايه جنابكم تفضلتوا الآية. احنا بعدنا ما احنا بعدنا على مداخل البحث، بعدنا عشان ما طابين بالبحث. رواية لا رواية اسحاق بن عمار يشير إليه اللي راح تجي انه اشرنا إليها إيه قبلا اشرنا ما ذكرنا نصها. على كل حال لعل النكتة هذه ان العلامة فرق بين السن والاذن باعتبار ان السن لعلها سن اخرى فهذا ما يقدر يزيلها، هذا الثاني ما لحق يزيلها، سن أخرى الله رزقها بعد شو. لكن الأذن هي نفسها اللي عادت فيقدر يزيلها حتى يتحقق المماثلة. على كل حال هذا في القواعد وفي الإرشاد هالشكل. في المختلف العلامة المختلف أكو طبعة حجرية كبيرة من هاي الطبعة الحجرية سخينة صفحة 821 هناك يقول قال ابن الجنيد. عادة العلامة هو اللي ينقل كلمات ابن الجنيد كأنه احنا ما عدنا يعني كتاب له لابن الجنيد او ما يعني مو بيدنا لم يصلنا فكله مقولات ابن الجنيد ينقلها العلامة. قال ابن الجنيد لو قطع رجل اذن رجل فأقيد يعني اقتص القود يعني القفاص أقيدة من القود يعني اقتص زين قطع أذن واحد فاقتصه منه فأخذ المستقاد منه يعني الجاني اللي أقيد اللي اقتص منه أخذ فألصقها أخذ أذنه ألصقها فالتصقت خوف كان للمجني عليه أن يقطعها ثانيا فإن كان الأول يعني ذاك الإنسان الأول اللي قطعت أذنه يعني المجني عليه إن كان أعاد أذنه الفرض الثاني للمسألة يعني فيما إذا المجني عليه أعاد ألصق إن كان الأول يعني المجني عليه ألصق أذنه أعاد أذنه فالتصقت ثم طلب القوات يعني قبل أن يقتص من الجاني المجني عليه ألصق أذنه بعدين طلب القصاص لم يكن له ما لحق يعني هذا موافق لرأينا أنه إذا ألصق المجني عليه ألصق عضوه والتصقت وكملت خلص شفي كاملا يسقط حق القصاص لم يكن له أولا وثانيا ولا ثانيا يعني لا قبل القصاص ولا حق أن يقتص ولا ثانيا يعني إذا اقتص وبعدين الجاني ألصق أذنه هم على حق أن يزيله يعني الموضوع مو الإبانة ها؟ موضوع القصاص مو الإبانة مو الإبانة الشين كأنه المماثلة في الشين والواجه علامة هذا كلام ابن الجنيد العلامة يقول والوجه يعني الوجه عندي والوجه أن له القصاص قصاص ما يسقط لأن هذا الالتصاق لا يقر عليه هذا ألصق بس هذا شيء غير مستقر غير ثابت غير يعني ما له ثبات بل يجب إزالته هذا شيء عارض طارئ كن يزال فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشارع هذا في الشيء معلق ونظر الشارع أن يزال فهذا مما يوجب سقوط القصاص خضاها العبارة أن هذا الالتصاق إذا كان بنحو يستقر فيوجب يعني سقوط القصاص لكن باعتبار أنه ما مستقر بعده بريء فحينئذ لا يسقط القصاص. هذا هم كلام. نعم يعني هذا مو معلوم بعد هذا يبقى يستمر يعني يستقر على بدن هذا او لا راح يوقع لا راح ما يمتحن. اذا يظهر من كلام انه اذا كان مستقر فيوجب سقوط القصاص ايضا يعني الموضوع القصاص العيب والشنا ينتظر به اذا ينتظر به فإذا اذا رؤي انه استقر هاي حمد الاذن المقطوع استقر وقف بها اما اذا لم تستقر ينظر به وهو يعني غايته الجيل يعني فد اسبوع الى الاسابيع يعني اذا كان يرى انه ل عدم الاستقرار فسرنا بهذا التفسير لا المفروض يحضر بينظر هو عبارة مجمل لأن نقول هذا الانتصار لا يقر عليه بل يجب إزالته وسل لا يقر عليه يعني الشارع ما يقبله ظاهر على نجاته وما نجاته منها القبيلة يعني الشارع ما يقبله هذا بل يجب إزالته أو لأنه هذا بعد مو مو مو واضح أنه يبقى أو ما يبقى على كل حال هذا هم عبارته. نأتي إلى الرياض رياض المسائل كتاب يعني جدا نفيس يعني في شرح المختصر النافع للسيد علي طباطبائي صاحب الرياض المدفون في كربلاء في مدرسة البقعة ما أدري راحت هاي المدرسة احنا هواي درسنا بها شرائع درسنا بها المغني كانت بين الحرمين بين الحسين والعباس رضي الله عنهم في السوق سوق ماكو سوق كبير بين الحرمين راح هذا السوق في أواخر السوق يعني نبدأ من جانب الحسين من نجي في أواخر السوق قبل حسن العباس رضي الله عليه إيه إحنا جايين لا على اليسار مننا من العباس نروح على اليمين مدرسة بقعة سموها مدرسة بقعة والسر أنه فيها بقعة السيد صاحب الرياض السيد طباطبائي قبره إيه مدفون هناك هو كان في كربلاء حوزة كانت كربلاء في فترة إيه حوزة عامرة أيام هذول اللهم عليهم على كل حال يقول هذا في الرياض رياض المسائل آل البيت طبعها طبعة لطيفة مجلد 16 صفحة 328 يقول ولو قطع شخص شحمة أذن آخر فاقتص منه فألصق المجني عليه الشحمة بمحلها كان للجاني إزالتها بلا خلاف على الظاهر المصرح به في التنقيح. قال يعني صاحب التنقيح وإنما الخلاف في العلة السبب وإلا المسألة متفق عليها أنه الجاني يقدر يزيل هذه الشحمة المرصقة ولكن العلة شنو فقيلة العلة ليتساويا في الشين حتى يحصل التساوي والمماثلة في الشين بين الجاني والمجني عليه ولذا يقدر يزيلها لأن المجني عليه قطع شحمة أذن هذا كان قاطع شحمة أذن ذاك لكن ذاك أصلقها فلكي يتساويا في الشين والعين يقدر هذا يجي مرة ثانية يقطع كما ذكر المصنف يعني كما ذكر المحقق الحلي صاحب المتن وقيل لأنها ميتة يجب إزال كان للجاني إزالتها لأنها ميتة لا تصح الصلاة معها هذا خلاف في السبب في العلة ويتفرع على الخلاف يعني الثمرة العملية التي تترتب على هذا الخلاف أنه لو لم يزيلها الجاني أسقط حقه قال أنا اللي حق أن أزيلها لكن أنا أسقطت حقي ما أزيلها ورضي بذلك يرضي بأن تبقى هذا العضو المرصق يبقى على أذن المجني عليه على القول الأول كان للإمام إزالتها على القول الثاني على القول الثاني أنه لأنه ميت يكون يقطع الإمام إلى حق أن يقطع لأنه ميت باقية بعد يعني لكونه حامل نجاسة لا تصح معه، لكن على القول الأول لا بعد ما يقدر. خب بعدين يقول أنه هو صاحب الأول، أقول والأول من بين هذين القولين، الأول قول الأول يعني أن السبب هو أنه لكي يحصل التماثل في الشين، الأول خيارة الشيخ يعني مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط، الشيخ اختار هذا مدعيا في صريح الأول يعني في كتاب الخلاف يصرح الشيخ، وظاهر الثاني يعني في كتاب المبسوط ظاهر عبارته شنو الإجماع، في الخلاف يصرح بالإجماع وفي المبسوط ظاهره أنه الإجماع، إجماع على المسألة. بعدين يقول صاحب الأول وهو الحجة يعني دليلنا هم في المسألة عبارة عن الإجماع، وهو الحجة المعتضدة بالنص، الحجة يعضدها النص يؤيدها النص الذي هو الأصل في هذه المسألة، يعني الأصل في مسألة الأذن النص، رواية هكذا وردت. ثم يذكر الرواية، هذا متن الرواية، هذا أن رجلا قطع من أذن الرجل شيئا فرفع ذلك أو رفع ذلك إلى علي، قضية محكمة صارت ودوها إلى الإمام أمير المؤمنين فأقاده يعني الإمام أجرى القصاص، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي عليه السلام قال له هذا رجع أذنه تعال اقتصد، فاستقاده يعني طلب من الإمام القود فأمر الإمام بها فقطعت ثانية، مرة ثانية قطعها وأمر بها فدفنت، الإمام دفنها حتى بعد الفتنة. الله يسعدك. وقال يعني الإمام أضاف إلى هذا العمل قال إنما، إما الإمام المؤمنين قال أو إما أو الإمام الصادق، الإمام الصادق جاي ينقل القضية عن أمير المؤمنين، قال إما الضمير يرجع للإمام الصادق أو إلى أمير المؤمنين ما كفر، وقال إنما يكون القصاص من أجل الشين، أصلا سبب القصاص هو الشين. الوسائل مجلد 29 صفحة 185 باب 23 من أبواب قصاص الطرف. إذن هو للإنقاص الشين رواية تامة. وإن كان يقول صاحب الرياض وقصور سنده أو ضعفه منجبر بالعمل، كأنه القدامى كانوا يصورون أن الرواية سندها غير تام أو ضعيف أو سن، فلذا يقول قصور سنده أو ضعفه منجبر بالعمل. حتى الإمام الخميني أيضا في تحرير الوسيلة أيضا يذكر أن الرواية ضعيفة، لكن سيد الخوئي يثبت أن الرواية صحيحة كما يأتي إن شاء الله في مباني تكملة المنهاج. سيد الخوئي لا يقول لا الرواية صحيحة، يذكر السبب أنه ليش كانوا يقولون ضعيفة وليش. على كل حال يقول صاحب الرواية وقصور سنده أو ضعفه منجبر بالعمل، أصحاب عملوا بالرواية فمو مهم. هذا القول الأول، القول الأول خيارة الشيخ في الخلاف وكذا وكذا، والثاني يعني القول الثاني أن السبب في الإزالة هو أنها ميتة، هذا خيارة الحلي يعني ابن إدريس في السرائر. والفاضل، فاضل منه العلامة يقصدون في الفقه، الفاضل هو العلامة، وين ما ذكروا في الجواهر أو غير الجواهر فاضل يعني العلامة، هالصلاحات خاصة يجب أن تدرون بها. والفاضل في التحرير والقواعد، في كتاب التحرير والقواعد العلامة ايش يقول، وشيخنا يعني أستاذنا في المسالك يعني الشهيد الثاني، هو من تلاميذ الشهيد الثاني صاحب الرياض يبدو من تلاميذ، هذا مختار وهو غير بعيد يعني هذا مو بعيد. ها خب لا هسه بعد عبارة ما تمت. بعدين يقول بعد ذلك يقول والذي يختلج بالبال، هذا من ما يبدأ كلامه، إمكان القول بالتعليلين يعني نقدر نذكر كلا السببين، يجب إزالة هذا العضو لهذين السببين معا لعدم المنافات بينهما، ماكو تنافي بينهما، ودليلها ماكو عليهما. التماثل في الشيء الدليل عليه الرواية. الميتة الإجماع الإجماع لا ها الإمام دفنها حتى يقطع الفتنة، لأنها يومية هاي الابن رايح وجاي دفنها حتى جسمه لعدم المنافاة بينهما مع وجود الدليل عليهما، فيكون للإزالة بعد الوصل سببان، يعني بعد الإلصاق الإزالة لها سببان. أولا القصاص لأجل المماثلة في الشيء، وعدم صحة الصلاة سببان، وسببان لا تنافي بينهما. فإذا انتفى الأول، إذا السبب الأول انتفى بالعفو صاحب القصاص عفى، فالسبب الأول مثلا انتفى، بقي الثاني، السبب الثاني يبقى كونها ميتة خاضة ما رايح. كما في مثال العبارة، يعني عبارة التنقيح المتقدمة. ولو انتفى الثاني، يعني إذا كون هميتة هذا انتفى، شلون انتفى؟ يعني لا لا لا لا، بكون هميتة باقية لكن إزالتها ما ممكن، صار ضرر في إزالتها، بحيث مو إزالة لأجل الصلاة، مو هيجي الصلاة، لا لا لا يجب إزالة الميتة للصلاة إذا كانت الإزالة فيها خوف الهلاك، فيسقط الحكم. يعني يقدر يصلي وياها الميتة ويا النجاسة، الصلاة معفو عنها. ولو انتفى الثاني بقي الأول، كما في المثال المذكور، لو أوجب الإزالة ضررا لا يجب معه إزالة النجاسة للصلاة في الشريعة. يعني تشمل العبارة هذا الفرض اللي ذكرته، ولو انتفى الثاني، يعني السبب الثاني بعد وعادة إلى الحياة. لا لا، السبب الثاني يعني. السبب الثاني يقول سببان، السبب الثاني انتفى، يعني بعد مو سبب للإزالة، خرجت عن كونها ميتة. أما أنه لا، مو يقول كما في المثال المذكور، يمثل المثال المذكور، ياهو المثال الذي ذكره صاحب التنقيح هو هذا، أنه هنا لو أوجب الإزالة ضررا لا يجب معه إزالة النجاسة للصلاة في الشريعة. هذا خب، هاي العبارة أيضا واردة في فرض إلصاق المجني عليه عضوه بعد القصاص، وأنه للجاني حق الإزالة من جديد، وادعى أنه ماكو خلاف، وجعل المراد من الرواية ذلك، لكن ما تعرض للفرض الآخر وهو فرض إلصاق الجاني عضوه بعد القصاص. أما نصل إلى السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه في تكملة المنهاج، صاروا زين بكرة إن شاء الله. لا، السيد الخوي عدنا والسيد الإمام عدنا، عبارتهم شوية مفصلة إن شاء الله بكرة. لا بكرة بس عبارة السيد الخوي والسيد الإمام شوية بها يعني تفصيل وكذا، بعدين ندخل في البحث إن شاء الله بكرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.